حاملا له، تشرف بأن تكون حاملا له. العلماء بيسموا الإخلاص أسماء، من هذه الأسماء الهمة، ومنها النية، ومنها الإرادة، ومنها الإرادة. من ذلك قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنما يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا من كان يريد العاجلة، أي من كانت نيته العاجلة، أي الدنيا، من كانت نيته للدنيا. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت نيته إلى الله ورسوله فنيته إلى الله ورسوله. يبقى إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت نيته في الهجرة إلى الله ورسوله فنيته في هذه الهجرة واقعة على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطلق أيضا على معنى الهم، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الدنيا همة فرق الله عليه شمله. من جعل الدنيا هم، من جعل الدنيا مبتغاه ونيته وقصده وإرادته وجعل الدنيا في قلبه متربعة فهو مخلص لهذه الدنيا، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت منها إلا ما كتبه الله له. ومن جعل الآخرة همة، نيته وقصده ومبتغاه وإرادته، ومن جعل الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. إذن هذه أمور موجودة يقصد بها معنى واحد: إخلاص العمل لله سبحانه. إذن لابد من إخلاص العمل لله، لابد من إرادة العمل، أو أن يكون قصدك بهذا العمل الله عز وجل، أن تريد بهذا العمل الله عز وجل، أن ترضي الله عز وجل في هذا العمل. إذن هذه كلها أمور موجودة. وأيضا كلمة الابتغاء: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. والمقصود أن عبارات العلماء للتعبير عن الإخلاص والنية عبارات متقاربة ولكنها تؤدي معنى واحدا، ألا وهو أن يكون توجهك بهذا العمل إلى الله عز وجل، كقول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. إذن هذا هو معنى الإخلاص، أي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المتوجه إليه وحده بهذا العمل دون من سواه، دون من سواه. لا تقصد بهذا العمل، لا تقصد ليلا ولا عمرا، لا تقصد أن تنال ثواب الناس أو رضاهم، بل لابد أن تسقط هذا جميعا من قلبك، من قلبك. ولذلك قالوا الإخلاص أن يستوي السر مع العلم، أن يستوي السر مع العلم. استواء السر مع العلم يسمى إيه؟ إخلاص. يعني اللي في قلبك زي إيه؟ الغار، الباطن للظاهر هذا هو الإخلاص. وقالوا الإخلاص أن يسقط حبك للمدح وكرهك للقدح، أن يسقط حبك للمدح وكرهك للقدح. لما واحد يتمدح يتبسط كده ويتنفش، ولما حد ينقد فيه يزعل ويتكسر ويتعامل كده بالضبط زي ايه؟ زي الفرخه اللي اتنفخ ريشه، لا ده ياثر فيه ولا ده ينفشه، لا يسعد بمدح الناس ولا يزعل بقدح الناس. اذا نقد الناس ومدحهم في قلبه ايه؟ سواء، سواء لا يفرح ولا يزعل. فاللي يقول له تدب راسنا وشيخنا ورجلنا ما يتبسطش، ويقول له انت فاسد وضل وكل من كلاب النار ما يزعلش، لا يزعله ولا يقصده. فلنا نوع مين؟ مع الله عز وجل. فلما أنه مع الله عز وجل. الأمر الثاني أنه لابد من المتابعة السنية، لابد من السنية. سبحان الله، وكان الصحابة الكرام من أكثر الناس حرصا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن تطيعون تهتدوا. حسبكم الله هذه الآية، حسبكم هذه الآية وإن تطيعوه تهتدوا. هذا هو دلالة الله، أو هذه دلالة الله. إذا دلالة الفحوى اللي هو المعنى لغير الله، وإن لم تطيعوه ماذا؟ تضلوا. إذا كانت الهداية في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الشقاء والضلال والمعيشة الضنك في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المعيشة الضنك في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، والمعيشة الهادئة الآمنة المستقرة إنما تكون في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا طاعة الرسول هي طاعة لله، طاعة الرسول هي طاعة لله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وذلك في الحديث الذي قال في صدره: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذا أمة النبي عليه الصلاة والسلام تخش الجنة، بس في ناس مش عاوز تخش الجنة، في ناس كده مش عاوز تخش الجنة، بل تسخر من النبي عليه الصلاة والسلام وتسخر من نبيه عليه الصلاة والسلام. كاريكاتير في كده الدنيا حار وفي نار وبتاع، واحد في جنب كده ماسك مروحة وقاعد ايه؟ وقاعد يطر على وش بالمروحة. خبرك ازاي؟ وقاعد يقولك كوسة يا عم، كوسة يا عم، دي معناها ايه؟ ده سخرية، سخرية واستهزاء بالله عز وجل. هذه نار جهنم هي متولع فيها، والناس في نار جهنم بقى، لكن ده بجنب لوحده كده، بجنب كده هو ايه؟ وقاعد يهوى على نفسه كوسة. سبحان الله، قلة أدب. هذا كفر عظيم بالله، وليس هناك من الكفر أشد من هذا الكفر. إذا هؤلاء يأبون أن يكونوا من أهل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. واحد يقول لك لا، فرعون مش كافر. فرعون بتاع موسى كان رجل بالفعل أدى بأفعال يعني يعاقب عليها كأنها جرائم إنسانية، جرائم إنسانية. إنه كان بيقتل الولدان والنساء وما إلى ذلك، إذا دي جرائم إنسانية. لكن فرعون يكون كافر؟ لا، ما ينفعش يكون كافر. احنا نشعرش مكفرتين، فرعون مش كافر. وربنا الآن في القرآن فرعون موسى فرعون موسى اللي موسى راح كلمه وربنا امره ان يقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون ده هو اللي هو انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غير. فرعون ده هو اللي هو لم الجحافل بتاعته القضاء على شأفة الموحدين ده مش كافر؟ يقول لك لا مش كافر، مش عايزين نكفر للناس. سبحان الله، انهم يضربون الاصول الثابته في معتقدات الامه. وانا تكلمت عن هذا المعنى من قبل منذ سنين كثيره، منذ حوالي 5-6 سنين في الاعتكاف في رمضان في القيام تكلمت عن هذا المعنى. المهم كل امه يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من عصاني فقد ابى، من عصاني فقد ابى. اذا لابد ان احنا نمشي على حسب هدي النبي عليه الصلاه والسلام. هيتقال احنا راديكاليين كلاسيكيين ناس متجمدين متحجرين، يقول زي ما يقول، لكن اهم حاجه نكون عند الله تعالى ايه؟ وجهاء. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ايه؟ وجيه. فنحن لا نلتفت الى كلام الخلق، بل يعجبنا رضا الحق سبحانه وتعالى. اذا لابد ايها الحبيب ان تجعل عملك هذا خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبقى قضية هي مسألة العمل. مسألة العمل، لماذا أكون فاترا عن العمل؟ لماذا أكون فاترا عن العمل؟ بعض الناس يعلمون ولكن عندما يطبقون فإنهم لا يمتثلون، تكاسلا، استثقالا او نحو من ذلك. هاتان افتان خطيرتان. الافه الاولى افه الاستثقال، والافه الثانيه افه الكسل، افه الكسل وافه الاستثقال. وهاتان الآفتان لا تكونان في مؤمن، هاتان الآفتان لا تكونان في مؤمن. هات أي واحد وانظر في أعماله، إذا وجدته لا يجتهد في الامتثال انظر لسبب، هتجد إما التكاسل وإما إيه؟ الاستثقال. الاستثقال يشعر تقيل على القلب، تقيل على القلب، فبالتالي بيعملها بيستريح، مش بيستريح ان هو طاع ربنا، لا بيستريح ان سكيبه تقيله عتاها من على كتفه، هم تقيل وتزاح، مش طاعه جميله عملها فهو فرحان علشان هو طاع ربنا، لا. خد بالك ازاي؟ يقول لك يلا بينا نقرا ركعتين، نخطف في السكه، قال لا تخطف في السكه، حاجه عجيبه جدا. هاتان صفتان ايها الاخوه الكرام ويا ايها الاحباب هما من صفات المنافقين. قال الله تعالى في المنافقين: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. قاموا ايه؟ كسالى. اذا صفه الكسل عند طاعة الله عز وجل من صفات مين؟ المنافقين. من صفات المنافقين صفة الكسل عند أداء الطاعة من صفات المنافقين. ده كلام ربنا مش كلام. قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى. كسالى يراؤون الناس، ده حال، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده كلها أحوال لهؤلاء المنافقين، أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأنهم في حال قيامهم يرون الناس وأنهم أيضا لا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا. إذا الكسل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أشياء، منها الكسل، وأعوذ بك من العجز والإيه؟ والكسل. وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز ليه؟ لأن العاجز بيفتقر إلى الخلق، فبينكسر قلبه وبيتشتت قلبه، وبالتالي العاجز هذا يحتاج إلى الدعاء والمساعدة وعدم المن وعدم المن. إذا العجز والكسل استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الكسل أول آه بتصيب الإنسان عند معالجة العمل، الآفة الثانية هي إيه؟ الاستثقال. الاستثقال أن تكون الطاعة عليه ثقيلة، أن يقوم للصلاة يكون هذا الأمر عليه شاق. والدليل في ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: إنما يستأذنك، أي بالقتال في سبيل الله. ها؟ النفير العام أيها المسلمون هيا لكي نقاتل الروم. المسلمون كلهم بيجهزوا نفسهم للقتال ما بيستأذنوش، لكن بقى مين اللي بيستأذن بقى ويتلكع ويتسكع؟ لا، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الريب الشك، فهم في ريبهم يترددون. الشك في موعد الله عز وجل، والشك في رجوعهم سالمين إلى أهلهم وأوطانهم، والشك في ما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر والفتح، فهم في ريبهم يترددون. وانظر إلى قوله تعالى: فهم في ريبهم، لم يقل فهم على ريبهم يترددون، لا، قال فهم في ريبهم، كأن الشك تلبسهم من كل جانب وأحاطهم من كل ناحية، فصار الشك بالنسبة لهم كاليم الذي هم فيه يسبحون. لما واحد كده بيعوم في المية، بيعوم على المية ولا في المية؟ في المية. إذا هو مغموس في المية، إذا الناس المنافقين دول مغموسين فين؟ في الشك، مغموسين في الشك والعياذ بالله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا التطبيق يعود مع القاعدين والكلام ده كله، ده معنى التثاقب، يرشح هذا المعنى ويدل عليه الآية التي قبل ذلك، ولكن أنا لم أذكر أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ودي نداء للتحفيز، يا أيها الذين آمنوا، وخطاب باللفظ المحبب إلى المسلمين، ولفظ الإيمان ليكون ذلك أدعى إلى قبول مضموم الخطاب، وأدعى إلى تحريك النفوس وتهيجها. يا أيها الذين آمنوا، بالضبط إذا ما يكون الطلب عندك في الفصل، قل لهم: يا جيفة، يا بهايم، افهموا معي، افهموا. فأنت كده كسرت أعصابهم وحطمتهم وخليتهم يسويش حاجة. لكن حتى لو بيفهموش، يا أحبابي أنت ما شاء الله حاجة جميلة جدا، خليكم معايا كده. والمسائل ديت لما كنت باخد الطلبة في التدريب العملي كنا بنعملها، كان في فصل في كلية في مدرسة الزراعة، وكنت واخد مجموعة تربية عامة في مدرسة الزراعة الثانوية دي. الطالب اللي هو الأستاذ بتاعهم يقعد يشرح لهم المادة، وكانت الجملة عبارة عن مبتدأ وخبر، كأنها مثلا في الفصل مصفور، في الفصل في حرف جر، الفصل اسم مجرور وعليه الجر الكسر، ها، والجر المجرور شبه جملة خبر مقدم، ها، أو شبه جملة متعلق بمستقر، وبعدين عصفور ده مبتدا مؤخر. بعد قول يا ابني قلت ايه؟ يقف. طب اللي جنبه يقف، اللي جنبه يقف، الفصل كله يقف. طب اتفضلي يعيدها مره ثانيه. طب قول لي قلت ايه؟ برضه يقف ويبتسم وراسه زي الرادار كده، يبص يمين وشمال ووراه كانه بقى استعراض. خد بالك ازاي؟ واللي جنبه الفصل كله يقف بره، مش عارف حد يقول الجمله المره الثانيه والثالثه. فقعدت معهم قلت لهم اكيد الاولاد دولت مش عاوزين يحركوا دماغهم عشان يثيرونا ويطفشونا بالفصل. فلابد نعمل خطه عمل ان احنا نزحزحهم شويه، نشجعهم ونجيب لهم هدايا تشجيعيه كده، ونحاول نكسر المعسكر بتاعهم ده. لو استطعنا ثلاثه اربعه يتجاوبوا معنا، الثلاثه اربعه دولت هيجوروا بيت الايه؟ الفصل. يبقى احنا نركز على ثلاثه اربعه، ننشطهم معانا ونخليهم في صفنا، ودول يكون بيت الايه فاتح. وبدأنا الخطة بفضل الله تعالى، كان كفو كبير. فعلا إذا كان تشجيع الطلبة بيؤدي إلى نتائج إيجابية ممتازة، فما بالك بتشجيع عموم المكلفين. فربنا بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا، عشان تطهروا بدنا ونحب بقى إيه اللي هيتقال بقى، نحبه ونطبقه وننفذه. اسمع بقى في اللي جاي ده، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف اثاقلتم إلى إيه؟ إلى الأرض، كأن الأرض تجر الناس إليها جر، والناس إليها منقادون، والناس إليها منقادون، لا يريدون عنها فكاكا. ما لكم، وده استنكار واستفهام وتعجب بكل حال. كل الأغراض البلاغية في الاستفهام حطها هتلاقيها مقبول. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ليه بتعملوا كده؟ أنتم مؤمنين بتخافوا ليه؟ تثاقلوا الأرض ليه؟ لماذا تكرهون هذه الطاعة؟ نعم هي شديدة على النفس، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يكره طاعة الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير له. كتب عليكم القتال وهو كره له، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير له، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر له. ليه؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا صفتان سيئتان تهجمان على المسلم عند طاعه الله تثبطانه وتأخذان بيده ورجليه حتى لا يستطيع الطاعة. صفة أولى، صفة إيه؟ الكسل، الكسل. الصفة الثانية صفة إيه؟ التثاقل، الاستثقال، التثاقل. يبقى الطاعة عليه تقيلة، بينما ينبغي المؤمن تكون الطاعة إيه؟ خفيفة وجميلة وحلوة ويقبل عليها بشرف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي وطمأنينتي في الصلاة. إذا هذه مسألة لابد أيضا أن تكون يعني في ذكر، حتى يعني تجتهدوا في تنفيذه. إذا دلوقتي عرفنا إيه هو العمل، وعرفنا متى يكون العمل مقبولا عند الله تعالى، وعرفنا قبل ذلك علاقة العلم بالعمل، وبعدين بعد ذلك عرفنا ايه الحاجات التي توهن ليه العمل. تأتي بعد ذلك ملاحظة أخيرة في فضيحة العمل، وهي أنك عند معالجة الطاعات لا ينبغي أن تتزاحم عليك الطاعات، فإذا تزاحمت فلا بد أن تختار أعلاها، فلا تنشغل بما هو أقل فتفوت ما هو أعظم. يعني إيه الكلام ده؟ تزاحمت عليك الواجبات، تزاحمت عليك الواجبات، إذا اختر أعظم هذه الواجبات. زي إيه مثلا؟ صلة الرحم واجبة، والصلاة واجبة. فإذا أردت أن تزور خالك وفي الطريق سمعت العصر، ولو صليت العصر لن تدرك خالك في بيته، فربما ينصرف فيفوتك صلة الرحم أي زيارة الخالق. فأيهما نقدم؟ نصلي العصر ونفوض صلة الرحم التي ربما تزار في وقت آخر، ولا نفوض صلاة العصر في الجماعة لنزور الخالق ونقول طب نصليها في جماعة ثانية أو ثالثة، نعمل إيه؟ نصلي العصر. إذا الصلاة وهي واجبة مقدمة على صلة الرحم وزيارة الخال لأنها واجبة. ليه؟ لأن هذا الواجب، لأن هذا الواجب له وقت، بينما صلة الرحم وقتها ممتد، وقتها ممتد. إذا هي واجبة على الإطلاق، واجبة على ماذا؟ على الإطلاق، وهذا يسمى بالواجب الموسع، بالواجب الموسع. أما الصلاة فهو واجب ماذا؟ مضيق، واجب مضيق، وقت ضيق لا بد أن يؤدي. أيضا يا رب الله، ودليل في هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أبصر رجلا خارجا للغزو، والجهاد على قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب ان احنا نروح، يعني الجيش الاسلامي المصري يركب الاساطيل في البحر المتوسط ويروح يفتح امريكا وكندا والمكسيك ويخليها دول اسلامية، يبقى اسمه جهاد ايه؟ جهاد طلب، يعني احنا نقاتل الكفار في بلادهم، ده يسمى جهاد طلب. جهاد الطلب ده مش فرض على اعيان المسلمين، مش فرض ان كل واحد مسلم يروح يقاتل جهاد طلب. طب افترضنا الجماعة اليهود عملوا عملية انزال عسكري في طريق السويس القاهرة الصحراوي، وتحرك جيش اليهود نحو القاهرة، يستولوا على القاهرة، يستولوا على البلد، نسيبهم يستولوا على البلد، استحالة كلنا نطلع نقاتل عشان نرد جيوش مين؟ اليهود، وما يستولوش على مصر، مش الحال؟ ويصير جهاد الدفع فرض ايه؟ عين، فرض عين. واحد من الصحابة خارج للقتال، وكان هذا قتاله أو جهاد طلب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أبوان؟ ألك أبوان؟ قال لا. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. فأرجعه النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ للأبوان شيخان كبيران لا يقومان بشأنهما، يريدان من يقوم عليهما، يريدان من يقوم عليهما. إذا عندنا الإحسان للوالدين واجب، لا سيما عند الكبر والعوز والحاجة، وعندنا جهاد الطلب واجب. فإذا تعارض هذا مع هذا، قدم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الإحسان للوالدين على جهاد الطلب. إذا تعارضت الواجبات قدم الأعلى، قدم إيه؟ الأعلى. طب إذا تعارض واجب مع سنة، إذا تعارض واجب مع سنة قدم ماذا؟ الواجب. فلا ينبغي الاشتغال بالسنن لتفوت الواجبات. يعني إيه؟ ما ينبغيش تقول أنا هقيم الليل كل يوم يا ولدان، يقيم الليل يجي قبل الفجر بعشر دقايق، طب أريح شوية كده يوم رايحوا النعساء، ده ديدانه على طول الخط، كل يوم نفس المسألة كده، مش مرة كل شهر ولا مرتين، كل يوم كل يوم أنا أقيم الليل، لأنه هو لابد أن يهذب نفسه، وفي دماغه الصمول بتاع دماغه اتربطت على ماذا؟ إن قلبه لن يطمئن ولن يشعر بالخشوع ولن يكون عبيدا لله إلا إذا قام الليل، فيقيم الليل يفوت إيه؟ صلاة الفجر. قيام الليل سنة وصلاة الفجر إيه؟ واجب. إذا انشغل بالسنة عن الإتيان بماذا؟ بالواجب. لا، نام ملء عينيك لغاية الفجر، نام من بعد العشاء لغاية الفجر واتبسط، وما تقيمش الليل، انا بقول لك كده يا سيدي، انا اللي بقول لك كده، وما تقيمش الليل لغايه لما تتعود على صلاه الفجر. قوم بعد كده قبل الفجر بنص ساعه لغايه لما تتعود، قوم قبل الفجر بساعه، وهكذا دواليك. واقول دائما اخي الحبيب، لابد ان تؤلف قلبك على الطاعه، لابد ان تؤلف قلبك على الطاعه، ماشي الحال؟ اذا كان الانشغال بالسنن سيفضي الى ترك الواجبات، لا نزيد السنن دي ونتشغل بماذا؟ بالواجبات، ونتشغل بالواجبات. كذلك بعض السنن قد يكون بعضها اولى من بعض، السنن قد يكون بعضها اولى من بعض، وهذا باب عظيم، هذا باب عظيم جدا. فلا ينبغي ان تفوت سنه عظيمه لتاتي بسنه اقل منها، لا ينبغي ذلك. اقول وهذا باب عظيم. مثل ماذا؟ مثال بسيط يسير، إماطة الاذى على الطريق، ده سنه، ده سنه بنص قول النبي عليه الصلاه والسلام، وادناها إماطة الاذى على الطريق. يبقى اعلى شعب الايمان لا اله الا الله، وادناها يعني ادنى شعبه الايمان إماطة الاذى عن الطريق، فهي سنه. ربما يكون هذا الاذى شيئا كبيرا زي غصن، غصن تنحيه عن طريق المسلمين. لو اجتهدت في تنحيته فاتتك السنه القبليه للظهر مثلا، لك عم يسيب مش مشكله، العربيه تقف مش مشكله، اصلا مصاب الظهر بعد كده بنشتاله ولا نشتال وتفوت السنه القبليه وبعدين اصلي الظهر بعد ذلك، ايها اولى؟ اميط هذا الاذى وتفوتين السنه القبليه، ولا اسيبه لكي لا تفوتني السنه القبليه للظهر؟ لا، انا اشتال هذا الاذى من قارعه المسلمين ومن سبيلهم حتى لو فاتتني السنه دي القبليه. اذا لا ينبغي ان تشغلني سنه عن سنه، فنشوف ايها اولى، نشوف ايها اولى وقتا، او المباحات مع المندوبات قدمت اليه. ينبغي للمسلم ان افترضنا ان الاذن هو الحق، لكن لو وضع عند الاذان ولو اكلت هتفوتك السنه، هتفوتك السنه، وربما فاتتك بكبيره في الحرام. تعمل ايه؟ نشغل بهذا المباح وتدي السنه، ولا نترك هذا الاكل ونطور الجنب عشان نصلي السنه ونلحق تكبيره الاحرام؟ النبي عليه الصلاه والسلام اذن لك ان تاكل، فاذا ما قضيت وترك من الاكل ذهبت للصلاه. اذا الاصل ان المباح لا يشغل عن ايه؟ عن مندوب، فصل عن ان يشغل عن ايه؟ الواجب. الا اذا اذن شرع كده زي حال الذي داس رحبتين، او حال الذي حضر الطعام وكان الوقت وقت صلاة. إذا هذه المسائل لابد أن تجتهد فيها، إذا لابد أن تنظم وقتك جيدا، لأن التكاليف الشرعية متعددة، والإنسان الملتزم التكاليف عليه أكثر من الإنسان العادي. الإنسان العادي يقول لك يا عم أنا أصلي وخلاص، إيه المطلوب مني؟ أصلي في رمضان، أصوم، ولو في زكاة أضمن الزكاة بتاعتي، ولو قادر أحج أروح أحج، بس كده. لكن الراجل الملتزم بقى عليه تكاليف تانية كبيرة، اللي هي ايه؟ ان هو شايل الدين على كتافه، شايل الدين على كتافه، وحامل هم الدين في قلبه، عاوز يدعو الناس، عاوز يهدي الناس، فبالتالي بيبذل وقته، بيبذل ماله، بيبذل جهده، بيبذل نفسه لله سبحانه وتعالى. هذا كله زيادة على المتطلبات اللي بيعملها الناس كلها. الناس كلها بتتجوز هو بيتجوز، الناس كلها بتخلف هو بيخلف، الناس كلها بتشتغل هو بيشتغل، الناس كلها فاتحه بيوت هو فاتح بيت، وزياده على ذلك حمل هم الدين. اذا هذا الامر يحتاج الى ماذا؟ الى تنظيم الوقت. وتنظيم الوقت مش تنظيم بس، وتنظيم الوقت ما قلتش تنظيم بس، وتنظيم الوقت، هذا الامر يحتاج الى تنظيم الوقت، الا تضيع وقتك، والا يشغلك مباح عن أمر مشروع سواء كان مندوبا أو كان واجبا. وينبغي كإخوة أن يجتهد كل واحد منا أن يحافظ على وقت أخيه، كل واحد فينا يجتهد يحافظ على وقت أخوه، ما يجيش مثلا أنا خلصت المذاكرة طب أروح بقى لمحمد يعني قاعد مع زي معاه حبتين أناقشه واتحاضر معاه واتقل عليه واطلع عينيه واتسخف عليه، أما أنا بقى إيه ما خلصت المذاكرة بقى عاوز إيه أروح شوية عن نفسي أقريه ساعتين ثلاثة وبعدين أرجع بعد كده للمذاكرة، لا شرع لا يجوز شرع. ما تعطلش أخوك المسلم أبدا، ساعده ساعده، ولما تيجي تروح له لو هو بيشتغل في مهنة عاوز تقعد معاه اعرض عليه، افترضنا هو مثلا بيشتغل بقال وانت عاوز تقعد معاه ما تقعدش كده بس، ممكن تساعد، ممكن تساعده مثلا عيل صغير عاوز يشيل صابونة تروح تجيب له الصابونة، عيل مش عارف ايه مش عارف ايه حاجات زي كده، مع واحد بتاع قماش تروح تجيب له المتر بتاع ساعده، إلا إذا كان عنده أريحية ويمكن أن يقوم بالأعمال وأنت لا تشاركه. إذا لا تجعل نفسك عبئاً على غيرك من المسلمين، لا تكن عبئاً على غيرك من المسلمين أبداً، لا تضيع وقت أخيك ولا تكن ثقيلاً عليه إلا إذا كانت عنده أريحية، وإذا وجدت أريحية فكن أنت متجملاً مؤدباً ما تضغطش عليه كتير، لأن أولى بالضبط إن الإنسان يفر، ها؟ بالضبط الإنسان بإيه بيفر، لأن أنا بشر، فلابد أن تراعي هذا الأمر، إذا حافظ على وقت أخيك، حافظ على مال أخيك، حافظ على جهد أخيك، حتى يكون الخير بإذن الله تعالى مستمرا. إذا دي كلها ضوابط في مسألة الإيه؟ العمل، دي كلها ضوابط في مسألة العمل، أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محابه ومرضيه. وأن يجعل هذه الدقائق ثقلا في ميزان حسناتنا، كفارة لسيئاتنا، رفعة لدرجاتنا، وأن يضيء ببركة هذه الأوقات قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن ينجينا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب تعالى ويرضى، فسبحانه وتعالى أهل بذلك وقادر عليه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام على رسول الله. هناك بعض الضوابط الأخرى المتعلقة بمسألة العمل، لعل من أكثرها فائدة أن الإنسان يجتهد في أن يكون العمل موافقا لإمكانياته. لابد الإنسان يجتهد أن يكون العمل موافقا لإمكانياته. لقد نظرت في أمرين، الأمر الأول هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام، ثم نظرت إلى هدي إخواننا هذه الأيام، فوجدت في باب العمل أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبتك، وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح كان عمله ديما، ديما يعني يستمر عليه، وكان أحب العمل إليه أدوامه، فكان أحب العمل إلى الله تعالى أدوامه وإن قل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تخيروا من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. ونظرت إلى هذه إخواننا فوجدت إخواني لا يكادون يفعلون شيئا إلا وينهوه سريعا، بس يتعمل مرتين ثلاثة ويفشل، موعد مرتين ثلاثة ويفسد، حتى أي شرار بين الإخوة يرى أنها محكومة علينا بالفشل، حال عجيب، حال عجيب. دي مسألة كبيرة جدا جدا، مسألة كبيرة وطنة عظيمة إن ينبغي أن احنا نجسد الإسلام بيننا وبين بعضنا، لا أن نعفي على أهل الإسلام وأن هو معالمة حتى يدرس، لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك. فلما كملت إيه الأسباب اللي بتجعل أي مشروع شرعي أو مادي متعلق بالإخوة مكتوب عليه الفشل والخسارة والخذلان، إيه السبب؟ فوجدت إن في هناك أسباب باطنية وأسباب ظاهرية. الأسباب الباطنية متعلقة بالصدق والإخلاص ولا أتكلم عنها، ولكن الشيء اللي ممكن أحلله وأقف عليه اللي هو الأسباب الظاهرية. الأسباب الظاهرية إن الأخ مع نفسه أو الأخ مع أخيه بيحط أي برنامج أو يحط أي فكرة ليس على قدر ما يستطيع، ولكن يصنعها على قدر ما يطمح ويأمل. على سبيل المثال، أخ سمع كم شريط في طلب العلم والمشايخ بيتكلموا في طلب العلم، وبعدين شاف إخوة صغيرين بدأوا يطلبوا العلم خلال سنة سنتين بدأوا زي الزهور اللي غدحة، والناس بتمشي حواليه، والشيخ راح والشيخ جه، وبعدين بعد سنتين ثلاثة كمان الأخ ده بقى ما شاء الله، وكمان سنتين ثلاثة بقى شيخ، والناس تبص إيده وتلف حواليه، تبقى حلوة خالص. إيه المسألة دي؟ نطلب العلم بقى، يبدأ يجتهد لطلب الإيه؟ العلم. يبقى طيب يا ابن الحلال، طلب العلم ده مسألة مش سهلة، فمسألة محتاجة شغل قلبي وشغل ظاهري ومحتاجة كلام، وبعدين تعمل صوت العلم عشان ايه؟ طيب كل إجابات كويسة، يقول لك أنا عاوز برنامج متين. الأخ مثلا ممكن شاطر في التجارة أو فاتح دكان أو طالب في كلية أو عنده ورشة أو حرفي أو أخ طبيب أو مهندس أو رجل أعمال وعاوز يطلب العلم. لو ما طلبش العلم يقول لي يا سيد المشايخ بيحثوا الناس اللي ما طلبوش العلم يفضحنا، يقول له خلاص تعالى اطلب العلم. عاوز ايه؟ يقول لك انا عاوز بقى تعمل لي عم الشيخ برنامج ما يخرش الميه، خلال سنتين اكون راجل شيخ كبير. يقول له ماشي. فيقول لك انا عاوز تصورك ايه بقى البرنامج ده؟ يقول لك انا عاوز احفظ القران خلال 3 شهور، يعني كل يوم احفظ لي 3 أرباع القران. ماشي. واعمل احفظ كل يوم 40 حديث، بحيث كل شهر احفظ 1200 حديث. اذا كل 3 شهور احفظ مثلا صحيح البخاري 3 شهور، صحيح مسلم 3 شهور، وبعدين اقر بقى على ايه؟ على سنة الترمذي وابو داود والنسائي وكذا كله. في خلال سنة أقول حافظ صحيحين وصحيحين وسنتين ثلاثة، واخد بالك كتابين ثلاثة موجودة في السنة. طيب وفي النحو أنا عاوز يكون مستوايا كده زي الأئمة الكبار، واخد بالك إزاي؟ أكون كسيباوي زي الخليل، زي الفراء، زي ابن خروف، زي الزجاج، الناس دول. طيب وعاوز إيه تاني؟ تيجي الحالات عجيبة جدا، فيبدأ بقى يحط برنامج شريف، برنامج شريف للحفظ والتحصيل والمذاكرة والبتاع. أول يوم جاء من الشغل مسطع شوية وعينه زغللة مش عارف ينفذ البرنامج. طيب نخليهم 5 أحاديث النهاردة، معلش 5 النهاردة. طب والقرآن خلي صفحة النهاردة عشان النهارده جيت تعبان ومجهد. طب اليوم اللي بعديه ايه اللي يحصل؟ نفسه. اليوم اللي بعديه جات له زياره من البلد، نزلوا بقى من البلد ده، مش معقول يدرشهم بره البيت. لا، ينزل يجيب بقى طلبات ويضيفهم ويستمر معاهم ويتكلم معاهم. قصه ضاع اليوم، عملت حاجه؟ ما عملش حاجه. اليوم اللي بعديه ابنه كان تعبان، اخد ودور الجري على الدكاتره، قالوا لي التحاليل جاي، طبعا التحاليل، بعد اعمل اشياء، دور على اشياء، بعد روح دور على علاج الفلاني، كعب بدايه على الصيدليات عشان يجيب العلاج. طار اليوم ده، وهكذا. ايه اللي حصل بعد 5 أيام؟ وقع على بطنه مش عارف يرفع راسه في مسألة التحصيل. ولكنه لو كان البرنامج برنامج يسير بسيط يراعي ظروف الحياة وضغوط الواقع لكان ذلك أدعى إلى استمراره في ذلك البرنامج. إيه المشكلة؟ أنا أعرف ناس كان كل يوم، الناس دي كانت ثالثة ابتدائي، طلع بتعليم ثالثة ابتدائي، اشتغلوا نجارين وفلاحين، كل يوم يحفظوا آية واحدة. ناس منهم دلوقتي خدموا القرآن وأخذوا الإجازة العالية في القراءات وبيدرسوا القرآن في الأزهر دلوقتي. وهم برامج كان من ثالثة ابتدائي. وأنا كنت بديهم منين؟ القرآن. ما كانوش بيعرفوا حتى يصحوا كل مرحلة القرآن. سبحان الله باستمرار قعدوا 7 سنين يحفظوا القرآن بس حفظوه وأتقنوه في 7 سنين. لكن العاوز صاحبنا اللي كان عاوز يحفظه 3 شهور اللي حصل له ما حفظش منه إلا صفحة وبعد ما حفظها نساها تاني. لكن اللي حفظ كل يوم آية واحدة إيه اللي حصل؟ استمر استمر. فأدوم الأعمال يا الله تعالى أن يكون العمل قليلا وأن تستمر فيه. لابد أن يكون العمل وفق استطاعتك وفق قدرتك بل أقل من قدرتك. لو قدرتك أن أنت تحفظ كل يوم 10 آيات لا تحفظ 3 آيات. لو قدرتك تحفظ 3 آيات تحفظ آية واحدة تحفظ آية واحدة. لو قدرتك تحفظ آية واحدة احفظ آية في يوم ويوم الثاني ترجع في الآية دي. خلي دايما البرنامج اللي تطلبه او الفكره اللي انت عاوزها اقل من قدرتك عشان تعملها بنجاح. ودايما الانسان بيشعر بالنجاح، النجاح بيدفعه الى ايه؟ الى مزيد من النجاح ويدفعه الى الاستمرار. بيدفعه الى ماذا؟ الى الاستمرار. لان دي مساله مهمه جدا في مساله الاعمال. انت ما عاوز تعمل مشروع تجار، ما تجيبش كل راس مال تحطه في المشروع. افترضت خبطت في السوق وديت مسألة معروفة، يا ما في هناك ناس كانت مليونيرات ودلوقتي بيلحسوا الفول من على القدر ومش لاقيين لا الفول ولا القدر. واخد بالك ازاي؟ والكلام ده واقع قدام شفته بعين. والله شفت مثالين لن انساه ابدا، واحد في المنصورة وواحد برا المنصورة، واحد في المنصورة وواحد برا المنصورة. واحد في المنصورة كان راجل مليونير وكلمنا في رمضان الفائت دوت، لقي اللي قبليه وقف معي في هذا المكان قال لي انا مش في جيبي ربع جنيه اجيب فول. كم ده حصل يا محمد؟ حصل. وراجل صديقي في هذا الموضوع راجل مليونير، اول ما العربيات المرسيدس نزلت المنصورة نزلت على جوه مفيش معاه ربع جنيه يجيب فول. واحد تاني بره المنصورة، الراجل بره المنصورة ده كان المحافظ ومدير الأمن والناس عيلة القوم بيروحوا ياخدوا منه موعد لأن كان على صلة مباشرة بالرئيس. خد بالك ازاي؟ وكان راجل يعني شهبندر التجار في مصر كلها. فبعد ما خلصت الخطبة وراجل صلاتنا في البيت قلت لي راجل مسكين رفع الثياب جايبه كده، فأنا قلت جزاه الله خيرا إن هم ضيفوا راجل مسكين ده، ضيفوا جزاه الله خيرا. لأن جرت العادة إن طعام المشايخ بيحضروا إيه؟ المشايخ وعلية الناس وكده، ودي مصيبة إيه؟ دي مصيبة إيه؟ فأنا اتبسطت إن واحد فقير ضعيف مثل هذا يأكل معنا ويشاركنا في طعامنا، وقلت إن شاء الله هذا الطعام سيكون فيه بركة. فبشكر صاحب البيت جزاك الله خيرا صامت كذا وكذا. فأنت عارف ليه ممكن؟ قلت له اه. زود بقى علي بقى. قال لي ده وضعه كذا كذا كذا كذا كذا. حصل يا محمد؟ ما كنت معاك نفس الموقف بره. حصل؟ حصل. سبحان الله. قال لي ميزانية. فدايما ان انت لابد الانسان يعني يشوف قدراته ويخلي البرنامج العلمي او المادي او التجاري او الفكره او المشروع اي حاجه اقل من الامكانيات. حتى يكون هناك النجاح والبركة بإذن الله تعالى. إذا مع نفسك يكون هذا الأمر، مع إخوانك تكون رحيم بهم، تتعاطف معهم، تكون خادما لهم حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى. تبقى مسألة علاقة العمل بالإيمان، دي هي مسألة شرح الإيمان الأوسط، فلا نريد أن نخوض فيها بإذن الله تعالى. هناك بعض الأسئلة.